السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي الكلام على ميراث الأم وميراث الجدة، ومر بنا أن الفرق بين ميراث الجد وميراث الجدة أن الجد لا يرث إلا من جهة الأم، صح ولا خطأ؟ مر بنا الفرق بين ميراث الجد والجدة أن الجد لا يرث إلا إذا كان من جهة الأم، صح ولا خطأ؟ خطأ. الجد من جهة الأم لا يرث، إنما يرث الجد إذا كان من جهة من؟ الأب. ومر بنا أن الجدة لا ترث إلا إذا كانت من جهة الأب فقط، صح ولا خطأ؟ خطأ. إذا ترث الجدة إذا كانت من جهة الأب أو من جهة الأم. إذا أيهما أوسع من حيث الإرث؟ الجدة من الجدة؟ الجدة، لأنها ترث من جهة الأب أو كانت من جهة من؟ الأم. مر بنا، طبعا أنا أقول مر وأنتم تقولوا صح ولا خطأ، مر أو لم يمر، بس من أجل نتأكد من صحة أو من سلامة فهم ما مضى، أنه يشترط لميراث الأم عدم وجود الجدة، صح ولا خطأ؟ الذي يقول صح يرفع يده، من أجل يخرج من هذا الباب، يخرج مع الجدة الذي خرجها من مع الأم. طيب، إذن يشترط لميراث الجدة عدم وجود الأم، صواب ولا خطأ؟ ويشترط لميراث الجد عدم وجود الأب، صح. وأن للأم في الميراث خمس حالات، أربع حالتان، واحدة، ثلاث، كلها بالفرض. من هذا الذي قال لا؟ لا، ها؟ طيب، هو لابد أن ينتبه. كلها بالتعصيب، بعضها بالفرض وبعضها بالتعصيب، كلها بالفرض. أعلاها الثلث كاملا وأدناها السدس، وترث ثلث الباقي في العمريتين فقط، والعمريتان نسبة إلى أبي بكر الصديق، نسبة إلى عثمان، علي، عمر، صح. طيب، ترث الأم الثلث كاملا بشرطين عدميين، صواب. الأول عدم وجود إيش؟ الفرع الوارث إيش؟ مطلقا مطلقا. الثاني عدم وجود الجمع من الإخوة، مثاله أم وأب، الأم كم ترث؟ الثلث كاملا نصا وإجماعا لتمام أيضا الشروط. ترث الأم السدس فقط بشرطين وجوديين، صح ولا خطأ؟ وهما إما وجود الفرع الوارث مطلقا أو الجمع من الأخوة، سواء كان الجمع ذكورا أو إناثا أو خليط، أشقاء أو لأب أو لأم. طيب، ترث ثلث الباقي في إحدى العمريتين، والعمريتان هما فقط هالك عن أم وأب وأحد إيش؟ أم وأب وأحد إيش؟ من هما الزوجان؟ البنت وبنت الابن، الزوج والزوجة. إذا كان عندنا مع الأبوين إما زوج وإما زوجة، فهذه المسألة هي إحدى إيش؟ العمريتين. هيا انتبهوا لنا اليوم. اليوم نأخذ بإذن الله ميراث أولاد الصلب وأولاد الأولاد، وإن شئتم نزيد الإخوة لأم عزومة صليطية لا بس، في صليطية من الحين. طيب عندنا، انتبهوا اللي هناك، انتبهوا، ميراث أولاد الصلب. يعني إيش معنى أولاد الصلب؟ أبناؤك لصلبك، ذكور أو إناث، بس ابن بنت، واحد اثنين ثلاثة 300، المهم أبناء الصلب، أبناؤك لصلبك. كيف يرثون؟ الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب وقال وإن كانت واحدة فلها النصف، وقال وإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. طيب العلماء سهلوا لنا المسألة وقالوا الأولاد أولاد الصلب لهم ثلاث حالات لا رابع لها، إما أن يكونوا ذكورا خلص، على قول أصحاب البلاد ذكور فرس. إيش معنى ذكور خلص؟ ليس فيهم إيش؟ ليس فيهم إيش؟ إناث، كلهم ذكور. وإما أن يكن إناثا خلص، يعني ليس معهن إيش؟ ذكور. وإما أن يكونوا خليطا ذكور وإناث. طيب إذن كيف يرث الأولاد إذا كانوا ذكورا خلص، وإذا كنا إناثا خلص، وإذا كانوا خليطا؟ هذا موضوع الدرس السهل جدا في هذه الليلة، الذي لا يحتاج فقط إلا إلى مزيد من التركيز والاهتمام. بس مستعدون؟ مش ثلاث أيام، ثلاث حالات، ثلاث حالات. لا تخليك للصبح للبيوع والبيع والشراء وطلبة الله، فالحين قسم تركها. طيب الآن الأولاد للصلب إما أن يكونوا ذكورا خلص، يعني إما واحد ذكر أو اثنان من الذكور، ثلاثة من الذكور، أربعة من الذكور، خمسة من الذكور، كم ما كانوا، المهم الورثة رجال، أولاد، أولاد من؟ أولاد من؟ الميت. الميت هذا من هو؟ أبس أبهم. ها؟ مجمع صلب. منين جاءوا؟ من البسطاء. المهم الميت في حق، في إذا قلنا يعني عندنا أولاد ذكور أو إناث أو خليط، الميت يا أب يا أم ولا جد وجدة؟ لا، أولاد إذا قلنا أولاد الصلب معناه أن الميت إما أب وإما أم. إذا قلنا صلب الأم مش معها صلب، ما جاء إلا بالاشتراك بين رجل وامرأة. على كل حال إذا كانوا ذكورا خلص، الآن كم أخذنا حالات من حالات الأولاد بالصلب؟ كم أخذنا حالات؟ ذكرنا بالإجمال ثلاث، لكن بالتفصيل يأتي الآن، يأتي الآن. إذا كانوا ذكورا خلص فإن انفردوا، يعني ليس معهم ورثة مثل لهم، أخذوا جميع المال، يعني هالك عن ولد واحد، هالك عن اثنين أولاد، هالك عن ثلاثة أولاد، هالك عن أربعة، 40، المهم ذكور بس، فحينئذ الواحد منهم يأخذ جميع المال. هالك عن ابن، التركة كلها لمن؟ للابن. هالكة عن ابن، التركة كلها لمن؟ للابن. هالك عن اثنين، التركة بينهم ايش؟ نصين. ثلاثة، أثلاث، أربعة، خمسة، عشرة، تمام. وإذا كانت الهالكة أم عندها ثلاثة أولاد ذكور، التركة بينهم كم؟ ثلاثة. ثلاثة بيوت، ثلاثة أراضي، 300 ريال، 300 مليون، كم ما كان يقتسمون التركة، ما كانت عقار، منقول، دور، أراضي، ثلاثة. إذا كانوا ثلاثة واحد يأخذ الكل. إذن أولاد الصلب إن كانوا ذكورا خلص فالواحد منهم يأخذ جميع التركة، وإن كانوا عددا قسمنا التركة من عدد رؤوسهم، إن كانوا اثنين نصفين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، وهكذا. سهل ولا لا؟ الآن قلنا أن الذكور خلص، ذكور خلص. هذا إذا انفردوا، إيش معنى انفردوا؟ ما فيش معهم حد من الورثة. الميت مات وقد ماتت زوجته من قبل، مات أبوه من قبل، ماتت أمه من قبل، ما فيش عنده إلا ولد أو مجموعة من الأولاد الذكور. الواحد يأخذ الكل، وإن كانوا جمعا أخذوا المال بينهم بالسوية. طيب، معنى حالة ثانية في أولاد الصلب إذا كانوا ذكورا خلص، باقي حالة واحدة فقط أسهل من الأولى وقد تكون أصعب، لكن هي حالة واحدة تضاف إليها. إذا كان مع الذكور الخلص صاحب فرض، هل نبدأ بالذكور ولا نبدأ بصاحب الفرض؟ أي مسألة معك فيها صاحب عصبة وفرض تبدأ بصاحب العصبة، صح ولا لا؟ لا، نبدأ بصاحب الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بمن؟ فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن نأتي بأمثلة. هالك عن زوجة وابن، مر بنا ميراث الزوجة ولا لا؟ كم للزوجة؟ كم للزوجة؟ هالك عن زوجتين وابن، كم للزوجتين؟ هالك عن ثلاث زوجات وابن، كم للثلاث؟ حتى لو ثلاث ثمن، أربع زوجات وابن ثمن، يشتركن بالثمن، ثمن كثير ثمن قليل، واحد ثمنه مليار، واحد ثمنه 800 ريال، يشتركن بالثمن قل أو كثر. طيب، نبدأ بصاحب الفرض، نعطي الزوجات الثمن أو الزوجة أو الثنتين أو الثلاث الثمن، والباقي لمن؟ للابن تعصيبا، للابن تعصيبا. طيب، حتى لو كان الابن هذا من واحدة والثانية عقيم، ماش معاه أولاد، هذا الثمن. يعني رجل هالك عن أربع زوجات وعنده ولد من زوجة سابقة، والأربع بدل فاقد، الناس قطعوا بدل فاقد واحد وقطع أربع. رجل كان متزوج بامرأة أنجبت له ولدا، ثم تزوج بأربع ولا ولد، مات عن أربع نسوة وابن من زوجة سابقة، كم للأربع الزوجات؟ الابن، مش ابن الأربع حتى ولو ولو. وكم للأربع الزوجات؟ قلنا الثمن، لهن الثمن والباقي لمن؟ لهذا الابن. هالك عن زوجتين وابن يهودي، كم للابن؟ ابن نصراني، ابن قتل الأب، ابن رقيق، ولا شيء. طيب، هالك عن زوجة واثنين أبناء، كم للزوجة؟ كم للزوجة؟ والباقي لمن؟ كيف نقسم بينهم؟ نصفين، نصفين. طيب، هالك عن زوج و ثلاثة أبناء، كم للزوج؟ شوفوا، هالكة عن زوج وثلاثة أبناء، كم للزوج؟ لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، الثلاثة العيال من رجال سابق مش من هذا الرجل. هالك عن زوجة، هالك عن زوجة وثلاثة أولاد من زوج سابق، المرأة التي ماتت هالكة عن زوج وثلاثة أولاد من الرجال الأول، كم للزوج؟ الأولاد مش منه، من واحد، من واحد ثاني، ولو كان المعتبر بالميت، الأولاد أولاد الميت، هي اللي ماتت وعندها أولاد، إذن ليس له إلا الربع. كم باقي من التركة؟ ثلاثة أرباع. والأولاد كم هم؟ لكل واحد كم؟ إذن كل واحد منهم حصل مثل الزوج، هو ربع وهم ربع بربع بربع، تمت التركة ولا لا؟ تمت التركة. إذن هذه الحالة الأولى من حالات ميراث الأولاد للصلب إذا كانوا ذكورا خلص، إن انفردوا أخذوا جميع التركة، وإن كان معهم صاحب فرض أخذوا ما يبقته الفروض. هالك عن زوجة وأم وأب وابن، كلها أخذناها ولا لا؟ الكل. الأب والأم كم لهم؟ الأب والأم من كم نعطيهم؟ سدس فقط، نصا وإجماعا. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث الذكر. الزوجة كم نعطيها؟ كلهم تحت رأس هذا الفرع الوارث الذكر. تسبب على الأب وعلى الأم وعلى الزوج أو على الزوجة. الزوجة لها كم؟ الثمن. الباقي لمن؟ للابن. طيب هالك عن جد، هالكة عن جد وجدة، هالكة عن جد وجدة وزوج وابن. الزوج كم له؟ كم للزوج؟ كم للجد؟ كم؟ كيف تقول لك؟ كم للجد؟ السدس. كم للجدة؟ السدس. الباقي لمن؟ للابن تعصيبا. هالك عن جدتين وأم وابن. كم للجدتين؟ الذي يقول للجدتين السدس يرفع يده. بعضهم عادة يعني الله كذا، لو حصل الله الجدتان محجوبتان بمن؟ بالأم بالإجماع. إذن كم للأم؟ كم للأم؟ ها؟ كم يا مرتضى؟ أم وجدتين وابن. ما الجدات أنا دارنا الحجبين، لكن كم للأم؟ كم للأم؟ راجع نفسك. أيوة مع أولاد. قال ما دام مع أولاد ما لا تربع. هذه لو تدري لا تذبح لك كبش. ما أنت داش لها الربع. ما لا إلا السدس قال الربع. ساب وجود الوليد هذا. الصبي. طيب المهم كما أخذنا الآن حالة من حالات الأولاد واحدة بس، إذا كانوا ذكورا إيش خلص، إن انفردوا أخذوا جميع المال، وإن كان معهم صاحب فرض أعطينا صاحب الفرض فرضه والباقي لمن لهم. الحالة الثانية هي بالسهولة مثل الأولى، أن يكونوا خليط ذكور وإناث، يعني ابن وبنت، اثنين أبناء وبنت، خمس بنات وابن، أربع بنات وأربعة أولاد، يعني الآن هم أولاد. لكن الحالة الأولى كانوا ذكور بس، الحالة الأولى كانوا إيش؟ ها؟ سهل سهل، يعني تقديم وتأخير بس، لأن هذا أسهل، يعني عندما نقدم هؤلاء أسهل. لو بدأنا بالبنات فيها شوية، يعني هي مرتبتها الثالثة، سهل حتى لو كتبت ما يضر على ما يعليه. إذن الحالة الأولى أن يكونوا ذكورا خلص، الحالة الثانية يكونوا إيش؟ خليط ذكور وإناث. الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هالك عن ابن وبنت، الله قسمها كيف؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني لو قسمناها أسهم، عندنا ابن وبنت، من كم أسهم؟ التركة كلها من كم أسهم؟ خمسة أربعة ثلاثة اثنين، من كم أسهم؟ ثلاثة. للذكر كم؟ سهمان. وللأنثى كم؟ سهم. طيب لو كانوا ذكر وثنتين بنات، من كم أسهم؟ ذكر وثنتين بنات، من كم أسهم؟ الولد له سهمان ولكل واحدة سهم، أربعة. طيب ثلاث بنات وابن، من كم أسهم؟ بسرعة لكن ثلاث بنات، الحرة كريمة والحرة محلية والحرة سعيدة والحر سعيد، من كم أسهم؟ خمسة. خمسة ها؟ خلاص تمام، خمسة أسهم صغير، صغير ولا كبير؟ خمسة. طيب ثلاثة ذكور وأنثى واحدة، من كم أسهم؟ سرعة لكن سبعة. أي ذكر باثنين، أي أنثى بواحد، واحسب لك سبع بنات وستة ذكور، من كم أسهم؟ سرعة. مش كل البرون لسيس، أقول لكم واحد واثنين سبعة وست، سهل حسابها من أسهل ما يكون، الذكر باثنين والأنثى بواحد واجمع وسهل خلاص. المهم عرفنا أنهم إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا إذا كانوا ما هم لهم، يعني ما فيش عندنا إلا بنات وأبناء. لكن إذا كان معهم صاحب فرض نفس الأولى، نبدأ بصاحب الفرض والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. مثاله هالك عن زوج وابن وبنت، كم للزوج؟ زوج وابن وبنت، كم للزوج؟ الربع. والباقي لمن؟ للابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هالكة، احنا قلنا الأول هالكة ولا هالك؟ هالك، قلنا هالكة. الآن موت الرجال، هالك عن زوجة وابن وبنت، كم للزوجة؟ زوجة وابن وبنت، كم للزوجة؟ ثمن. وكم للابن والبنت؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هالك عن أم وأب، أم وأب وابن وبنت، كم للأم والأب؟ كل واحد له سدس، من تحت رأس من؟ الابن الذكر. الأنثى هذه ما لها ولا عليها، ولا دخلت في نقصانهم من الثلث إلى السدس، ولا هذا من التعصيب. المهم الأب له السدس، الأم لها السدس، الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. ها؟ لو نبعده سيأتي في الحالة الثالثة، نبعده لك على طول، ما بالله نسوان فرص، لا تستعجل، نبعده بعد قليل مش من الآن. طيب جد وجدة وابن وبنت، كم للجد والجدة والابن والبنت؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. أب وجد وابن وبنت، كم للجد؟ كم للجد؟ لماذا؟ محجوب بالأب. أم وجدة وابن وبنت، كم للجدة؟ بسبب الأم. تمام، ننتقل للحالة الثالثة. ننتقل الحالة الثالثة، عندنا إناث فرس خلص، ما فيش معهم ولا ذكر، إناث فقط. هنا يحتاج إلى قليل من الانتباه يضاف اللي عندك، قليل من الانتباه يضاف إلى الانتباه الأول. نعم دلحين كنتم تكلموا، انتبهوا. طيب الآن عندنا إناث خلص، الواحدة واحدة، ما إلا واحدة تورث النصف نصا وإجماعا، ثنتين مطلع ثلثين وبس، سلامتكم سهل ولا لا؟ هالك عن بنت وأب، كم للبنت؟ النصف، والأب يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. هالكة عن بنت وزوج وعم، كم للزوج؟ شوفوا بنت وزوج وعم، كم للبنت؟ خلاص بدون مغالطة، كم للزوج؟ كم للزوج؟ الربع بسبب من؟ البنت. كم للبنت؟ واحدة بس، كم لها؟ النصف. الباقي لمن؟ كم باقي له؟ ربع، معنا نصف وربع، باقي ربع للعم، باقي ربع للعم. طيب هالك عن بنت وجد، كم للبنت؟ بنت وأخ، كم للبنت؟ الأخ أخو الميت مش أخو البنت، لو كان أخو البنت للذكر مثل حظ الأنثيين، كم للبنت؟ النصف. بنت وأم، كم للبنت؟ بنت وجدتين، كم للبنت؟ بنت وزوجة، كم للبنت؟ بنت وزوج، كم للبنت؟ واضح، إذا كانت واحدة فقط لها كم؟ النصف. معنا ثنتين إلى 300، الثلثين بينهم، لا يزيد فرض البنات بزيادة عددهن. هالك عن 33 بنت، قالوا غبني على من عول البنات وارضوا على سائلة، مع أن واحدة من الإناث قد تكون خيرا من 10 من الذكور، مش مقياس عني. وعادة الجاهلية شان البنات، أما الحمد لله المسلم وأهل السنة على وجه الخصوص، إن جاء الله بنت أهلا وسهلا، ولد أهلا وسهلا، وما يدري الإنسان وين الخير. طيب هالك عن 3 بنات، كم لهن؟ ثلثان. 5 بنات، 10 بنات، 300 بنت، ثلثان. طيب إذن عرفنا الآن أن الأولاد من الصلب إن كانوا ذكورا خلص أخذوا جميع التركة، إن كان معهم صاحب فرض بدأنا بصاحب الفرض ثم نعطيهم نصيبهم. كذلك إذا كانوا خليطا، إن كانوا وحدهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان معهم صاحب فرض نبدأ بصاحب الفرض ثم نعطيهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك أيضا البنات، ثلاث بنات وزوج، كم للزوج؟ ثلاث بنات وزوج، كم للزوج؟ الربع. كم للبنات؟ ثلثان. الآن خلصناك من الذكر، استرحت. طيب، هالك عن بنتين وزوجة وأب، كم للزوجة؟ بنتين وجد وزوجة، كم للزوجة؟ بسبب وجود إيش؟ الفرع الوارث. كم للجد؟ كم للبنات؟ ثلثان. كم للجد؟ السدس فرضا، الباقي عصبة إن بقي. المهم إن بقي، إن بقي. طيب، انتهينا الآن من ميراث من؟ أولاد الصلب. واضح؟ واضح؟ واضح. سننتقل الآن إلى ميراث أولاد الصلب الذي تحت، أولاد الإبن. أولاد الإبن يعني الآن الأولاد من الصلب ذكور إناث، البنات والبنين، لكن إذا نزلنا تحت ما فيش إلا عيال الإبن، عيال البنت، ما لهمش دخل. ابن بنتك من ذوي الأرحام ما لهش دخل، مش معنا في هذا الباب. بنت البنت، ابن البنت، ما لهم دخل. بنونا، بنو أبنائنا وبناتنا، بنوهن أبناء الرجال الأباعد. بنونا، بنو أبنائنا، احمل اسمك وقبيلتك ونسبك، وبنتك متزوجة واحد ثاني قبيلة ثانية. المهم الميراث في أبناء الإبن، هم قالوا أبناء أولاد الإبن، ما قالوا أولاد الأولاد، لأنه لو قل الله، الله تعالى لما قال يوصيكم الله في أولادكم دخل تحت كلمة أولادكم إيش؟ ذكور إناث، لأنه قال للذكر مثل حظ الأنثيين. العلماء ما قالوا ميراث أولاد الأولاد، هذا مش موجود بكتب الفرائض ولا كتب الفقه ولا كتب الحديث، قالوا ميراث أولاد، كملوا، أولاد البنت، صح ولا غلط؟ أولاد الإبن. أولاد الأولاد، أولاد الأولاد خطأ، أولاد الإبن صح، بنت الإبن داخل أو لا؟ لا، بنت الإبن، ابن الإبن، ابن ابن ابن الإبن، بنت ابن ابن الإبن، صح ولا لا؟ ابن البنت، ابن البنت، ابن البنت خطأ، بنت البنت، عيال البنت، ما لهم دخل. إذن عند أن نقول ميراث أولاد، ميراث أولاد الإبن، الإبن الذكر، ميراث أولاد الإبن الذكر نفس الكلام حق ميراث أولاد الصلب، ذكور خلص، إناث خلص، خليط، نفس الكلام. لكن انتبه لي مسألة واحدة بس، وتزيد بعدها تنتبه لثنتين، بس ابدأ انتبه لواحدة. يشترط، يشترط لميراث جميع أولاد الإبن عدم وجود ابن من الصلب ذكر. إذا وجد ابن ذكر أولاد الإبن كلهم ولا لهم ريال، ما لهم إلا يبكوا، ونعظم أجرهم ونعزيهم بس. أما ميراث ليس لهم ميراث، يعني الآن هالك عن ابن وابن ابن وبنت ابن، الميراث كله لمن؟ للابن. إذن إذا وجد ابن فوق ابن الميت، وعندنا أبناء ابن، هذا الابن إيش يقع لهم؟ أو أبوهم، إما أبوهم ولا عمهم، ليس لهم شيء، ليس لهم شيء. إذا وجد للميت ابن ذكر فليس لأبناء الإبن ذكورا وإناثا شيء، لكن لو كانت عمتهم فقط طالع يورثوا. إذا كان الموجود فوق عمه، يعني الميت عنده بنت وابن ابن، ابن الابن يورث مع وجود البنت فوق، لكن لو كان واحد الذي طالع ابن الذي تحت ليس لهم، ليس لهم شيء. طيب، إذن لابد أن تعرف أن ميراث أولاد الأولاد ولا أولاد الإبن؟ أولاد الأولاد ولا أولاد الإبن؟ أولاد الإبن. يشترط لميراثه مثل ما قلنا يشترط لميراث الجد عدم وجود الأب ولا الأم؟ الأم. يشترط لميراث الجد عدم وجود الأب، ويشترط لميراث أولاد الإبن عدم وجود الإبن الذكر ولا الأنثى؟ الذكر. هو قد هو إبن لكن نزيد عنه نوضحه، لما في إبن وطلعت أنثى في بنت، لكن من أجل يعني المزيد من الإيضاح، وإن كان أحيانا تفسير الواضحات من الفاضحة، لكن في مقام التعليم يحتاج يوضح إلى أن تتضح عنده، والحمد لله تمشي. طيب إذن عندنا أولاد ابن إن كانوا ذكورا خلص وما هم لهم فالتركة لهم، هالك فقط عن ابن ابن، التركة كلها لمن؟ لابن الابن. هالك عن اثنين أبناء ابن، التركة بينهم إيش؟ نصفين. ثلاثة أبناء ابن، أثلاث، أربعة، خمسة. طيب ثلاثة أبناء ابن وزوجة، لا ثلاثة أبناء ابن وزوج، الزوج كم له؟ ثلاثة أولاد، ثلاثة أبناء ابن وزوج، امرأة ماتت وعندها زوج وعندها ثلاثة أبناء ابن، كم للزوج؟ الربع. كم الباقي؟ ثلاثة أرباع. وكم هم؟ كل واحد يأخذ كم؟ ربع. واضح؟ جدة وثلاثة أبناء ابن، جدة وابن ابن بس، كم لجدة؟ وابن الابن؟ الباقي. أب وابن ابن، كم للأب؟ كم للأب؟ أب، والباقي لمن؟ لابن الابن. جد وابن ابن، كم للجد؟ والباقي. هالك عن زوجة وابن ابن، كم للزوجة؟ كم للزوجة؟ كم للزوجة؟ ثم والباقي لمن؟ لابن الابن. تمام. الآن عندنا أبناء ابن، أولاد ابن ذكور وإناث، للذكر مثل إيش؟ حضر ذي. هالك عن ابن ابن وبنت ابن، المسألة من كم أسهم؟ شو عادهم يفكروا؟ هذا إيش تفكير؟ هالك عن ابن ابن وبنت ابن، المسألة من كم أسهم؟ ثلاثة. اثنين أبناء ابن وبنت ابن واحدة، المسألة من كم؟ خمسة. أربع بنات ابن وابن ابن، المسألة من كم؟ ستة. كم؟ فاضل. انتبه. طيب هالكة عن زوج وابن ابن وبنت ابن، كم للزوج؟ زوج وابن ابن وبنت ابن، كم للزوج؟ الربع. والباقي لمن؟ لابن الابن وبنت الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين. سهل ولا لا؟ سهل جدا، سهل جدا، والله أعلم. موضوع يطلع سهل جدا لو سألناكم ولا لا، لكن احفظوا فاحفظ فكل حافظ إمام. شوفوا نصيحة لوجه الله في علم الفرائض، احفظ للشروط الذي تتعلق بهؤلاء، الأب الأم الابن البنت الزوجة الزوجة، احفظ الشروط فقط وخلها تستقر معك وراجعها، تمشي معك في كل الكتب، أي كتاب كبير ولا صغير ما تحصل له هذا الكلام، ما في جديد. غاية ما في كثرة أمثلة، قلة أمثلة، وضبط القاعدة واخترع لك أمثلة ما شئت. أستطيع أن آتيك لميراث الزوج كونه يرث النصف بألف مثال، وللزوج يرث الربع بألف مثال، كثر لك بس. ممكن الذي احنا في مثلا يقول لك هالك انا اشتري ميراث الزوج ورث الربع، هاتوا لي الان بسرعه لكن 10 امثله، هالك عن زوج وابن واحد، هالك عن زوج واثنين، هالك عن زوج ثلاثة ابناء، هالك عن زوج اربع ابناء وخمسه ابناء وسته ابناء، سيئت لك. هو المثال مختلف ولا لا؟ مختلف. زد قل هالك، هالك عن زوج وابن وبنت، هالك عن زوج وابن ثلاث بنات، هالك عن زوج واربع بنات وابن، تسع بنات وابن، سبعة ابناء وبنت، امثله كثير سهل، لكن اضبط القاعده، اضبط القاعده. الامثله لا منتهى لها، ياتيك هذا مات عن كذا وهذا مات عن كذا، اضبط القاعده يسهل عليك الامثله. فاحفظوا للشروط، احفظوا الشروط تمشي معك بعد ذلك بكل سهولة. لكن ضيع الشروط تجلس واحد دي لك أمثلة الابن النصف، لا لا لا الربع، الثلث، الثمن، الخمس، ما يقع هكذا. إذا ما حفظت يحصل اللخبطة والضرر على الرعية. طيب كم بقي عندنا حالات من حالات أبناء أولاد الابن؟ كم بقي حالات؟ كم بقي حالات؟ كم بقي؟ واحدة بس، واحدة بس، أن يكون إناثا خلص. يعني عندنا بنت ابن أو بنات ابن، بنت الابن ترث النصف لكن بثلاثة شروط ولا بشرطين بس؟ إذا زيدنا أقول ثلاثة ولا اثنين بس، ها؟ كيف؟ شرط واحد. اشهدوا الشيخ عبد القادر قال ما بلا بشرط، أنا أتيكم بأمثلة وأنتم قولوا له بعده شرط ولا اثنين، ها؟ أيوة ما إلا واحدة بس بنت ابن، ها؟ ولا معصر؟ احنا قد قلنا فرص. طيب الآن عندنا هالك عن يعني بنت الابن قد ترث النصف بشرط تكون وحدها. إذا قلنا وحدها معنى أنه ما فيش معها لا أخ ولا أخت، صح ولا لا؟ هي واحدة بس، وحدها. إذن يشترط ألا يكون في الطبقة العليا لا ذكور ولا إناث، لأنه إن وجد في الطبقة العليا ذكر فليس لها شيء مثل ما سبق، وإن كان في الطبقة العليا بنت فالنصف للبنت الذي فوق، هذه خلاص ما لها شيء النصف، لكن ترث السدس تكملة الثلثين كما سيأتي. فيشترط لميراث بنت الابن النصف الانفراد وعدم وجود فرع وارث أعلى مطلقا لا ذكر ولا أنثى، لأنه إن كان ذكرا فليس لها شيء، وإن كانت أنثى لا يمكن أن نورث الذي طالع النصف وهذا النصف وبقية الورثة يقرح وجهه. يعني الآن مثاله هالك عن ابن وبنت ابن، كم لبنت الابن؟ هالك عن ابن وبنت ابن، كم لبنت الابن؟ ولا شيء. هالك عن بنت ابن وزوج، كم لبنت الابن؟ بنت ابن وزوج، كم لبنت الابن؟ النص. لماذا؟ للانفراد وعدم الفرع الوارث الأعلى. هم يزيد يقولوا للانفراد وعدم المعصب، يعني زيارة إيضاح، زيارة إيضاح، لأنه إذا وجد معها معصب أخوها للذكر مثل حظ الأنثيين. وإلا في الحقيقة إذا قلنا الانفراد يكفي أن نقول عدم الفرع الوارث الأعلى مطلقا. طيب إذا كانت بنات الابن إناثا خلص، الواحدة ترث كم؟ النصف. طيب إذا كانت ثنتين يرثن الثلثين، نفس الشرط، هم ثنتين أو أكثر وبشرط عدم وجود الفرع الوارث الأعلى مطلقا. يعني عدم وجود الفرع الوارث الأعلى مطلقا يؤثر عليهن في ميراث النصف وفي ميراث أيضا الثلثين. هالك عن ثلاث بنات ابن وزوجة، كم لبنات الابن؟ كم لبنات الابن؟ الثلثان. ثلاث بنات ابن وجدة، كم لبنات الابن؟ خمس بنات ابن وأم، ثلثان. خمس بنات ابن وأب، وأب. ست بنات ابن وجد، ست بنات ابن وزوجة وعم وابن عم وأخ شقيق، أخ شقيق الميت. هالك عن أخ شقيق وثلاث بنات ابن، كم البنات الابن؟ ثلثان. ثلاث بنات ابن وأخت شقيقة، كم البنات الابن؟ كذلك ثلثان، الثلثان. طيب إذا كان عندنا كما سبق ابن ابن وبنت ابن، هذه الحالة الثانية، فللذكر مثل حظ الأنثيين هالك عن ابن ابن وبنت ابن، كيف نقسمها؟ من كم سهم؟ من كم أسهم؟ ابن ابن وبنت ابن، الأسهم كم؟ ثلاث بنات ابن وابن، خمسة. ثلاثة أبناء ابن وبنت، ما شاء الله عليكم، تمام أحسنتم. طيب الآن إذا كان عندنا، قلنا إذا كان عندنا فوق فرع وارث ذكر وتحته ولو قرير أبناء ابن وبنات ابن، كم لهم؟ صفر، ما لهم إلا عظم الله أجركم، عزيهم بس. خلونا حلنا من العقاد، العقاد لم يشوف هذا الحين ما يصلح، يوصي لهم أحسن لهم. الوصية ما فيها أي خلاف، الوصية بدون خلاف، يوصي لهم بالثلث، يوصي لهم بالخمس، بالسدس، وقد تكون الوصية أنفع لهم مما لو كان أبوهم موجود. معك مثلا خمسة أبناء، لا لا لا قل لهم شيء، لا أنا لا أقول شيء ولا أحسر ولا أحسر، قل لهم كفر الله خيرهم ولا أحسر. طيب هنا تفضل واقف أحد منكم معزوم، تفضل هنا. طيب قلنا إذا كان عندنا ابن ابن صلب ذكر فليس لأبناء الابن جميعا ولا ولا شيء ولا شيء. طيب الآن إذا كان عندنا بنت فوق بنت صلب وتحتها أولاد ابن، هالك عن بنت وابن ابن، كم للبنت؟ شوفوا بنت وابن ابن، كم للبنت؟ النصف. كم لابن الابن؟ باقي تعصيب، احنا مش قلنا الحق الفراغ بأهلها، فما بقي فيها ولا رجل ذكر، ما سرعت تنسوا، ما نسيتم. طيب هالك عن ثلاث بنات صلب وابن ابن، كم للثلاث البنات الصلب؟ ثلثان، والباقي لمن؟ ثلاث بنات صلب وثلاثة أبناء ابن، ثلثان، والثلاثة لهم الثلث الباقية. طيب ابن وبنت وثلاثة أبناء ابن، كم لأبناء الابن؟ كم لأبناء الابن؟ من تحت رأس من؟ الابن الذكر. لكن لو كانت ثلاث بنات وابن ابن يورث ابن الابن ولا لا؟ ثلاث بنات ابن، ثلاث بنات وابن ابن وبنت ابن، كم للثلاث البنات؟ ثلاث بنات صلب وابن ابن وبنت ابن، لكم الثلاث البنات؟ ثلثان، والباقي لمن؟ لابن الابن وبنت الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب عندنا بنت، الآن الحالة الثالثة والأخيرة آخر شيء، زيدوا فقط ركزونا مع هذه بس، بنت الابن ترث أو بنات الابن، السدس، السدس شرط واحد بس، بنت الابن أو بنات الابن يرثن السدس بشرط أن يكون للميت بنت واحدة بس ترث كم؟ النصف، بشرط وجود فرع وارث أعلى يرث النصف. هالك عن بنت وخمسة عشر بنت ابن، كم للبنت؟ وخمسة عشر بنت ابن، طبعا بنت زيد وعمر وعلي وصالح ومدهش الكل عنده أولاد كثير من تحت، كل واحد منهم عنده بنات، اجتمع عن كل خمسة عشر تحت، بنات العيال، بنات أبناء الابن كلهم ماتوا، أما لو موجودين ودعناهم الله. فالآن عندنا بنت ومجموعة من بنات الابن، البنت الذي من الصلب كم لها؟ وهذا القرية كلها البنات كم لهم؟ سدس، يتقاسمون السدس إن شاء الله حتى من ريال، يتقاسمون السدس. طيب عندنا بنت واحدة وبنت ابن واحدة، كم للبنت وبنت الابن؟ السدس. إيش اسمها السدس هذا؟ قالوا تكملة الثلثين. إيش معنى تكملة الثلثين؟ قالوا لأن أكثر ما يمكن أن ترث البنات من طالع من نازل بنات ابن بنات أكثر شيء الثلثين. إذا كانت البنت الذي فوق ترث النصف باقي معانا لتكملة الثلثين كم؟ سدس. موجودة واحدة تحت أخذ السدس، ثنتين أخذين السدس بس. لكن لو كان مكان بنت الابن ابن ابن، يعني عندنا بنت وابن ابن، البنت لها كم وابن الابن الباقي تعصيبا. لكن المشكلة الكبرى الآن إذا كانت البنات الذي فوق ثنتين ثلاث أربع كم لهن؟ ثلثان، وباقي عندنا بنت ابن نازل. المهم بتنزلها أربعة بأربعة على الجد نمات ومعها سدس تركة يعني عظيمة. البنات الذي فوق أخذنا كم؟ ثلثين. بنت الابن الآن كم لها؟ ولا شيء. لماذا؟ لأن بنات الصلب استغرقنا إيش؟ الثلثين. إلا في حالة واحدة، أنه معها الأخ الذي يقال له المبارك أو الميمون، دلعوه أكبر دلع ميمون أو مبارك، هذا نفعها. يعني عندنا الآن ثلاث بنات للصلب وبنت ابن فقط. بنت الابن ترث ولا ما ترث؟ لا ترث. ثلاث بنات صلب وابن ابن وبنت ابن. الآن بنت الابن ترث ولا لا؟ في التعصيب من تحت رأس هذا الأخ المبارك الأخ الميمون، إن كان موجودا ترث معه الباقي بالتعصيب الثلث الباقي، غير موجود تسقط ما لها ولا شيء. واضح؟ سهل. احفظوا لنا هذا وكثر الله خيركم، والعزومة السلطية المطعم يديكم حق الأخوة لأم. ها؟ حتى لو كان أنزل، حتى لو كان أنزل منها في الدرجة تحتاج إليه، في عمته في جدته في خالته يصلح. وإلى هنا جزاكم الله خيرا.